إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دروسنا في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة السعدي رحمه الله. وقد ألف الشيخ كثيرا من الكتب، واعتنى بالتقعيد والتأصيل وبالكليات المهمات التي ينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا بها في تدرجهم، ولا سيما في بدايته. ألف الشيخ رحمه الله تعالى كتابا بعنوان القواعد والأصول الجامعة، جمع فيه نحو 60 قاعدة فقهية، واجتزأ من هذا الكتاب نحو من 33 قاعدة كلية أصولية وفقهية، والغالب على النظم القواعد الفقهية، ولكن وشاها وحبرها أيضا ببعض القواعد الأصولية، ومع تفريعات القواعد الكلية يمكن أن يصل العدد في هذه المنظومة إلى نحو 50. المنظومة في 47 بيتا، سهلة ميسورة، رأيت أن أبتدئ بها لأبني عليها إن شاء الله تعالى في دورات قادمة. فمن الكتب المهمة الشيخ السعدي، وأرجو الله أن نتمكن من تدريسه، تحفة الطلب باختصار قواعد ابن رجب. وكتاب القواعد هو أوعب وأسهب وأكثر الكتب تحريرا، وقد أخذ ابن رجب على نفسه فيه ألا يدع فرعا من فروع الفقه إلا ويخرجه على قاعدة، وهذا شرط لم يوجد في كتاب، وقد استكثروا عليه كتابه في القواعد حتى قالوا إنه نقله من غيره، ولكن ابن رجب إمام متفنن واسع الاطلاع، فهو إمام في الفقه وإمام في الحديث ولا سيما في العلل كما هو معلوم. مقصد الشيخ السعدي من هذه المنظومة أن يمر طالب العلم على أهم القواعد الفقهية والأصولية ليبني عليها فيما بعد، ولتتكون عنده ملكة، وهذه القواعد هي التي يحتاجها بكثرة في دراسته أو في بدايات طلبه، فهي تعد أو هي بمثابة المنطلق الأساس والقواعد الرواس للبناء الفروع الفقهية عليه. الشيخ السعدي شرح من رأس القلم على هذه القواعد، وقد ألف هذا الشرح ونظم هذه المنظومة وهو في ريعان شبابه، فلما ألف الشرح على منظومته لم يتجاوز عمره 24 عاما رحمه الله تعالى. الشيخ السعدي هو العلامة الفقيه المفسر الأصولي الجهبذ المتفنن أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن أو آل سعيد، فهو سعيدي، فالمقول سعدي أصوب أن يقال السعدي، ومرده إلى بني تميم ولد في القصيم في عنيزة على وجه التحديد في 12 من محرم سنة 1307، توفيت أمه وعمره 4 سنوات، وتوفي والده وله من العمر 7 سنوات، فنشأ رحمه الله تعالى يتيما وكفله أخوه، وحبب الله تعالى إليه العلم منذ نعومة أظفاره، واسترعى الأنظار من صغره لذكائه وشدة حفظه، حفظ القرآن وأتقنه ولم يتجاوز 11 عاما، طلب العلم على علماء بلدته، واعتنى عناية قوية بمن كان يفد عليها من العلماء. أخذ العلم على كثير من المشايخ، من أشهرهم الشيخ إبراهيم ابن أحمد بن جاسر، والشيخ محمد ابن عبد الكريم الشبل، والشيخ صالح ابن عثمان القاضي، ولازمه إلى أن توفي عام 1351. فلما مات شيخه القاضي صالح بن عثمان كان له نصيب وباع طيب في العلم، ولما قدم الشيخ الشنقيطي محمد الأمين إلى نيزة استفاد منه كثيرا، وأخذ منه علم التفسير وعلم الأصول والمصطلح وضروبا من علوم العربية كالنحو والصرف. للشيخ تلاميذ كثر، من أشهر تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ أيضا البسام عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وكذلك الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان صاحب كتب الرقائق المعلومة. هؤلاء أشهر تلاميذ الشيخ. الشيخ البسام يصف شيخه فيقول في كتابه علماء نجد: له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ على الجفوة، يتودد ويتحبب إلى القريب والبعيد، يقابل بالبشاشة ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف الحديث بالأنس والود، ويعطف على الصغير والكبير، ويبذل طاقته ووسعه، ويساعد بماله وجاهه وعلمه ورأيه ومشورته، بلسان وقلب ناصح، بلسان صادق وقلب خالص وسر مكتوم. ثم يقول: ومهما أردت أن أعدد من فضائله ومحاسنه في مجال الأخلاق الكريمة والشيم الحميدة التي يتحلى بها، فإني مقصر وقلمي عاجز. الشيخ لم يرى إلا متبسما متوددا للناس، باذلا وسعه في تعليمهم، جلس في التدريس وكان له من العمر 23 عاما، فكان يفيد ويستفيد، وكان على جانب كبير من التواضع واللين وخفض الجانب، وعلى جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في أعماله، وكان زاهدا متعففا عالي النفس على قلة ذات اليد، وكان محبا للإصلاح بين الناس، اعتنى بكثير من الأعمال الخيرية. ومن أراد أن يوصل الجمعيات الخيرية فعليه أن يدرس حياة الشيخ الصعدي، فهو أول من اعتنى بكثير من إبراز الجمعيات الخيرية، وهي تحتاج إلى تفصيل علمي صحيح. كان مرجع أو كان رحمه الله مرجع بلاده في جميع أحوالهم وشؤونهم، فهو يدرس الطلاب ويعظ العامة، وكان إمام جامع كبير وخطيبه. قام في سنة 1360 بتأسيس المكتبة الشهيرة بعنيزة، والذي أسس المكتبة الشهيرة رشح للقضاء فأبى، وكان يدخل الواسطات لكي يبعد القضاء عن نفسه، فعاش ومات رحمه الله ولم يتولى منصبا رسميا، كان أو عين خطيبا وإماما للجامع الكبير بعنيزة عام 1361، وهو أول من أدخل مكبر الصوت في عنيزة، أول من دخل مكبرات الصوت وألف، وأول ما أدخلها خطب خطبة عن فوائد مكبرات الصوت. وانظروا إلى تأصيله واهتمامه بالتقعيد، قال: وكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة البعيدة من برقيات وتليفونات وغيرهما داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق، فإن إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله، وترقية الصنائع والمخترعات لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية من الجهاد في سبيل الله. رحمه الله تعالى. أصيب قبل وفاته لخمس سنوات بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين، ومات سنة 1371 للهجرة، وخلف مكانه الشيخ ابن عثيمين لخطابة وإمامة المسجد الكبير في عنيزة. كتبه كثيرة، وضع الله لها القبول، من أشهرها تفسيره الموجز البديع المسمى بتيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وله قواعد الحسان لتفسير القرآن، وله متن يسير جميل جيد نافع ماتع سمى منهج السالكين. تقرأ فقه بتمامه وتأخذ خلاصاته والراجح منه خلال يوم، تمر بكليات الفقه. فالشيخ السعدي ممن رزقه الله تعالى عقلية منظمة، ويعلم بطريقة سهلة، يبدأ بالأمور الكلية والأمور العامة، ثم يبدأ يفرع ويبدأ يبني بناء صحيحا على المقدمات التي ذكرها. المنظومة كما ذكرت في 47 بيتا، محاضرات 8 محاضرات، يكون لكل منظومة 6 أبيات إن شاء الله. كل منظومة عندنا في كل لقاء شرح لستة أبيات بإذن الله تعالى. المنظومة بدأها بالبسملة كشان أهل العلم ولم يدخلها في المنظومة، ثم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن طلبة علم نريد أن نقرأ المنظومة وأن نقرأ الأبيات، وأن نقف عند الأبيات بيتا بيتا وكلمة كلمة، وأن نفهم الأمور فهما صحيحا، فهما علميا صحيحا. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. بدأ بالحمد كما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، والحمد هو الثناء على مستحقه مع التعظيم والتبجيل. وقد ورد الحمد في القرآن أكثر من 40 مرة، وافتتح الله تعالى به 5 من السور، وذكر موجب الافتتاح في أول كل سورة، فافتتح بالحمد سورة الفاتحة، وموجب الحمد ربوبيته وألوهيته، وافتتح بسورة الأنعام، وموجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وافتتح بها سورة الكهف، وموجب الحمد إنزال الكتاب، وافتتح سورة السبأ، وموجب الحمد ملك السماوات والأرض وما بينهما، وافتتح أخيرا بالحمد سورة فاطر، وموجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الملائكة رسولا. هنالك فرق بين الحمد والثناء. قلنا معنى الحمد إيش؟ ثناء، ثناء على الله عز وجل. ولكن هنالك فرق بين الحمد والثناء، فقد ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الإلهي، أن العبد يقال، قال الله تعالى: قسمت إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو قال نصفين على روايتي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. فما الفرق بين الحمد والثناء؟ الثناء تكرار الحمد من ثنى، أثنى أي من ثنى، والفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى. فإذا كرر الحمد أصبح ثناء. وما الفرق بين الحمد والشكر؟ الفرق بين الحمد والشكر في ثلاثة أمور. الأمر الأول، الحمد خاص باللسان، وأما الشكر فيكون بالجنان واللسان والأعمال والجوارح. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا بجوارحكم. فإذا الحمد يكون باللسان فقط، بينما الشكر يكون باللسان والجنان والأركان. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الحمد متعلقه النعمة والمصيبة، فيحمد الرب عز وجل على النعمة وعلى المصيبة، فمتعلق الحمد النعمة والمصيبة. وأما الشكر فمتعلقه النعمة فقط، لا يقال يشكر على المصيبة، وإنما يقال يحمد على المصيبة. فمتعلق الحمد النعمة والمصيبة، ومتعلق الشكر النعمة فقط. أما الأمر الثالث، فالحمد يكون على الصفات الذاتية والمتعدية، فالله يحمد سبحانه سواء منحك أو منعك، أغناك أو أفقرك، أعطاك الصحة أو لم يعطك. فلذا تقول الحمد لله، الغني والفقير والمبتلى يقول الحمد لله عليه. الشكر يكون في الصفات غير الذاتية، وإنما يكون فقط الشكر في الصفات المتعدية. فالله جل في علاه المتسم بصفات الكمال هو الذي يحمد سبحانه، فله سبحانه الأسماء والصفات والأفعال، فليس في أسمائه اسم مذموم، بل له الأسماء الحسنى، وليس في أفعاله أفعال نقص، بل جميع أفعاله سبحانه وتعالى تدور بين العدل والإحسان. وكذلك صفاته ليس فيها عيب، فهو سبحانه المحمود. الحمد لله، الله هو المألوه أي المعبود، اسم على الذات الإلهية، والمألوه المعبود بحق الذي يستحق أن يؤله وأن يعبد بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، القلبية والقالبية. الحمد لله العلي الأرفقي. العلي هذه من أسماء الله عز وجل، إنه علي حكيم. الحمد لله العلي، الله سبحانه له العلو المطلق، فعلو الله تعالى مطلق، فهو علي بذاته، فله علو الذات، وله علو القدر، وله علو القهر، فله جميع أنواع العلو سبحانه وتعالى. ولا يعني إن وصفنا ربنا بنوع أن نسلبه النوع الآخر. ورحم الله الحافظ الحكمي لما قال علو القهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الحمد لله العلي الأرفقي. كان طلبة العلم يقرؤون ويحفظون الحمد لله العلي الأوفق بالواو، وكان ذلك يستشكل كيف الأوفق، حتى سأل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فقال الشيخ العثيمين حفظناها على الشيخ الأرفق وليس الأوفق، حفظناها الأرفق وليس الأوفق. وهذا إخبار عن الله عز وجل، فالله عز وجل رفيق في فعاله، فأفعاله سبحانه كلها رفق على غاية المصالح والحكم، سواء أدركتها العقول أو لم تدركها. والرفيق صفة ثابتة لله عز وجل، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. والأرفق جاءت على وزن أفعل، وأفعل تفضيل يدل على أشياء مشتركة في صفة ويزيد بعضها على بعض. أفعل في العربية تفضيل يدل على أشياء مشتركة في اسم يزيد بعضها على بعض. وهنا المراد بالأرفق الرفيق، لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء، فضلا أن يزيد عليه أحد في هذه الصفة، وهو كقول الله عز وجل وهو أهون عليه، وكقوله وهو أعلم بكم. والمراد أهون عليه أي هين عليه، والمراد وهو أعلم بكم أي عليم بكم، والمراد بالأرفق رفيق. فالحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. صفات الله عز وجل أنه يجمع ويفرق، وهذا معلوم في الشرع والعقل والحس. فالله سبحانه وتعالى في خلقه وفي شرعه يجمع أشياء وتعطى حكم واحد، ويفرق بين أشياء قد يكون في ظاهرها أنها متشابهة. فمثلا فيما تعلمناه سابقا من بيع العبد ما لا يملك وبيع المغصوب الذي لا يقدر عليه وبيع العبد الآلق وبيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء، هذا كله يجمعه النهي عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وكذلك النهي عن بيع المعلوم، لكن بيع السلم وعقود الاستصناع فرق بينها وبين الغرر. فجمع جملة من الأمثلة جمعت جملة من الأمثلة وأعطيت في شرعه حكما واحدا، ومن بينها المعدوم، والبيع بيع السلم وعقود الاستصناع معدومة، لكنها فرقها ربنا وأخرجها عن الغرر بالتقعيد المذكور الذي فهمه العلماء في شرع الله سبحانه. فالله جل في علاه كما قال الناظم وجامع الأشياء والمفرق، فكما أن الله أظهر في خلقه أنه رفيق فخلق الأرض والسماوات وقدر الأقوات في ستة أيام، الأرض في يومين والسماء في يومين والأقوات في يومين، فأرانا أثرا من أثار خلقه برفقه، فكذلك أرانا سبحانه في خلقه وفي شرعه جمعا وتفريقا. فالخلق جمعهم على صفة واحدة، رأس ورجلان ويدان إلى آخره، فكما أنه جمع فرق، فهذا طويل وهذا قصير وهذا جميل وهذا قبيح. فالله يجمع في خلقه ويفرق، والله جل في علاه يجمع في شرعه ويفرق. جامع وجامع الأشياء هذا عطف تابع، ويمكن ويصح فيه أن يكون وجامع على أنه خبر مبتدأ مقدر محذوف وهو جامع. والقواعد عبارة عن جمع المتشابهات، فالقواعد مأخوذة من معاني النصوص، القواعد الشرعية مأخوذة من معاني النصوص النقلية. فإذا قامت براهين الأدلة أو المؤيدات والقرائن على جمع جملة بحيث تسلك تحت، تعطى حكم واحد تسلك تحت أفرادها تحت شيء جمعه الشرع، فهذا هو جمع المتشابه. والناظر بعين البصيرة في أحكام الشريعة يجد أن الشريعة قامت على قواعد كلية، وأنه لا يوجد في الشريعة شيء يسمى خلاف القياس أو المعدول به عن القياس. والناظر في أفعال الرب عز وجل في إحياء الأمم ومواتها واندثارها يجد أن لله عز وجل قواعد مضطردة، فجمع النظير للنظير كان من خواص في خلقه العلم الذي يسمى علم الاجتماع، جمع المتشابهات في شرعه كان يطرق في علم الأصول في علم القواعد الفقهية. لذا أحسن الناظم رحمه الله في ميدان الحمد أن ذكر عن الله عز وجل أنه جامع الأشياء ومفرقها، وأدق باب من أبواب العلم أن تعرف لماذا هذا الشيء خرج ولم يلحق بتلك النظائر. وهذا باب المؤلفات فيه قليلة، وأحسنها الفروق القرافي. فروق القرافي يفرق لك بين أشياء تبدو لك للوهلة الأولى أنها مجتمعة، لكن الشرع ما أراد جمعها، ولكن الشرع ما أراد جمعها، ما أراد جمعها وإنما أراد تفريقها. ولا بد في حال التفريق من إظهار السبب الذي من أجله وقع التفريق. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، فالله كما ذكرنا في خلقه وفي شرعه يجمع ويفرق لحكمة عظيمة، وهذا الجمع فيه منة، وليس المسلم كالمجرم، وليس الطائع كالعاصي، وليست الظلمات كالنور. فجعل هذا التجميع بعد أن ذكره من صفات الله أثنى عليه أو ذكر لنا نعمه، فجعله تمهيدا لنعم الله عز وجل، فقال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فالله سبحانه وتعالى ذو نعم ظاهرة وباطنة، وهذه النعم واسعة كثيرة. ولذا الله جل في علاه يحمد، يحمد بصفات الذات، ويحمد بصفات متعددة للنعم التي لا تعد ولا تحصى، التي امتن بها على عباده. وأعظم نعمة لله على الإطلاق أنه سبحانه عرفنا بنفسه وعرفنا ماذا يحب. فالعقل استقلالا يعرف أن الله حق، ولكنه استقلالا دون رسل وكتب لا يعرف ماذا يحب الرب. لا يمكن العقول الجهابدة لو اجتمعت منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة أن تعرف عقولهم استقلالا أن الله يحب أداء ركعات معدودات بكيفيات بشروط بأركان في أوقات مخصوصات. فمن أعظم نعم الله علينا أنه ما تركنا هملا، ومن أعظم نعم الله علينا أنه ما قطعنا عنه، وإنما أوجب علينا بين الفينة والفينة الاتصال به والمثول بين يديه حتى لا ينقطع الزاد، وحتى يبقى العبد على تذكر وتبصر. فالله سبحانه كما قال الناظم ذي النعم الواسعة الغزيرة، الغزيرة أي المتتالية المتتابعة. ونحن على وجه الخصوص من نعم الله علينا أن جعلنا من أهل السنة، ومن نعمه علينا أن جعلنا من أهل الشام. والعبرة بالمقام لا بالجواز. ومن نعمه العظيمة علينا أن جعلنا من طلبة العلم، وأن حبب إلينا أن نتعلم دينه. فهذه من أعظم نعم الله علينا. وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها أن يعلم الله في قلوبنا الصدق والعمل للعلم، والعلم للعمل، والعلم لا للمباهاة والمكاثرة والمفاخرة وليشار إلينا بالبناء. فثناء الله تعالى من أسبابه نعمه علينا سبحانه. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذكر آل له الخلق النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ذكر حكم الله، وحكم الله سبحانه منها القطعية والظنية، منها النصية المستنبطة. وحكم الله تدهش العقول وتحار فيها الألباب، ومنها المحمود بالنسبة لحق العبد، وأحيانا يكون في حق العبد يتعامل مع الحكم على وجه الذم. فبعض العقول لا تستجيب إلا إن علمت الحكمة، وهذا ذم. فاعلموا يا رعاكم الله أن حكم الله عظيمة في شرعه وفي خلقه، وأن العقول قد تعجز عنها، فالواجب على العقل أن يستسلم لأمر مولاه، وأن يحقق العبودية لله بالاختيار، كما أنه عبد لله بالاضطرار، وأن يخرج عن داعي هواه، وأن يستجيب لأمر مولاه. ورحم الله شيخ الإسلام لما قال: الشرع ولى العقل ثم عزله. ورحم الله الإكل الراسي لما قال: إذا جالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرمح. إذا جالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرمح. ورحم الله شيخ الإسلام أيضا لما قال: العقل شاهد والشرع قاض، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد من الشرع. لا يخلو مخلوق في ساعة من ليل أو نهار من نعمة ومنة عظيمة لله عليه، ولا يخلو شيء من مخلوقات الله في كونه المترامي وعجائب ما فيه وشمسه وقمره وكواكبه ونجومه وجبله وشجاره وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع مخلوقات الله من حكمة، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. حكم الله باهرة مدهشة، حكم الله باهرة مدهشة كثيرة. وهذا توطئ حسنا بين يدي الكلام عن القواعد الفقهية، فهذه قواعد فيها حكم عظيمة، والمستجدات والنوازل التي تلم الأمة يستنبط حكمها من معاني النصوص التي صيغت على شكل قواعد. فالخلاف المسائل على ثلاث درجات: الأولى إن وجدنا نصا فلا يعذر أحد في مخالفته، ومن خالفه وهو لا يعلم فهو معذور، وأنت معذور بتركك لقوله. والثاني إن لم نجد في النازل نصا فنخرجها على القواعد، فإن لم تسعفنا القواعد في التخريج لجأنا للمقاصد، مقاصد الشريعة. فجميع الأحكام مدارها من حيث الكليات، إما على نقل وإما على تقعيد القواعد وإما على المقاصد. منهج أهل العلم بعد أن يذكرون الحمد والثناء على رب البريات خالق الأرض والسماوات على المولى سبحانه، يصلون ويسلمون على نبيه صلى الله عليه وسلم الرسول بين الحق والخلق المبعوث رحمة به. فبعد أن حمد الله عز وجل قال: ثم الصلاة، ثم حرف عطف، والصلاة معطوفة على الحمد، ثم الصلاة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة تكون من المخلوقات بمعنى الدعاء، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم أو فليطعم، أي يأكل، وإن كان مفطرا فليطعم. وربنا عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو له. ولذا من السنة في حق الوالي إن جاءه المزكي أن يدعو له، اللهم صلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، على آل فلان الذين كانوا يأتون بصدقاتهم وزكواتهم. يا ترى ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إيش اللهم صلي على محمد، إيش معنى هذا؟ اللهم صلي على محمد الرحمة؟ لا، الله يقول أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة، أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة. إذن الرحمة غير الصلاة. ومعنى الصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الثناء الحسن، فقد علق الإمام البخاري في صحيحه عن أبي العالية في كتاب التفسير قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، الدعاء صلاة الملائكة، وأما صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي إيش؟ الثناء على نبيه في الملأ الأعلى. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي على نفسه؟ باسم العلم، يقول اللهم صل على محمد، كما في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 432. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه بقوله اللهم صل على محمد. ثم الصلاة مع سلام، مع سلام دائم. السلام تحية، السلام هي تحية، ومعناه السلام من السوء والآفات والعيوب، واقتران السلام مع الصلاة امتثال بأمر الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما حكم ذكر الصلاة دون السلام؟ لعلي القاري رسالة مفردة لم تنشر للآن، وهي في ورقة فيها بيان أن عددا كبيرا من أهل العلم استخدم الصلاة دون السلام، وعلى رأسهم مسلم في مقدمة صحيحه ذكر الصلاة دون السلام، وخرج بعد كلام أن حكم الصلاة دون السلام خلاف الأولى، فالأولى أن نمتثل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم ذكر الصلاة على غير الأنبياء؟ لا يصلى إلا على النبي. أما غير الأنبياء من الصحب والآل والتابعين ومن بعدهم فيذكرون تبعا لاستقلالا. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الرسول رجل ذكر أوحى الله تعالى إليه بشريعة وأمره بتبليغها وجاء بشرع جديد، والنبي هو الذي جاء داعيا لشريعة رسول سبقه. ومن الخطأ التفريق بأن الرسول أمر بالتبليغ وأن النبي لم يؤمر بالتبليغ، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. القرشي بالنسبة إلى قريش العدنانية، والخاتم، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم المرسلين، خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبوة في ذاتها أعم من الرسالة، فالنبوة بالذات أعم، والرسالة بأهلها أخص، فكل رسول النبي، فالنبوة دائرة كبيرة، الرسالة جزء منها. فإذا قلنا محمد خاتم الرسل لا يبعد أن يأتي نبي بعده، لكن لما نقول محمد خاتم النبيين فلا يكون بعده أحد، ومن زعم أن هنالك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ونزول عيسى عليه السلام إخبار من نبينا به، وقد أرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ويبعث بشرع نبينا ويحكم بشرع نبينا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما هو معلوم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على أمرين، إما على الأتباع إلى يوم الدين فهم الآل، كما قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون شد العذاب، فآل فرعون أتباعه. وأيضا يطلق الآل على الأقارب الذين لا تجوز لهم الصدقة، وهم من بني هاشم، وهم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب وآله وصحبه. إذن ما المراد بالآل هنا؟ الأقارب، لما يقرن الصحب مع الآل فيراد بهم الأقارب، وإلا الآل تطلق على الأتباع وتطلق على الأقارب. وآله وصحبه الأبرار، الصاحب المعاشر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رآه، حتى من رآه ولم يدرك ما قال فهو صحابي من حيث المنزلة والمرتبة، وهو تابعي من حيث الرواية. فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، وإن تخلل ذلك ردة ثم عاد وأناب فهو صحابي. ولا عداوة بين الآل والأصحاب، هل هي عداوة مخترعة في نفوس مريضة تشيعت كذبا وزورا لعلي وعلي بريء منهم؟ وآله وصحبه الأبرار، أبرار جمع، ما مفرد الأبرار؟ بر. وما الفرق بين البر والبر؟ البر الطائع العابد، والبر الخلق الحسن. فالأبرار جمع بر، فأصحابه أبرار مطيعون عابدون تقاهم اختارهم ربنا، الحائزي مراتب الفخار. الحائزين موصوفين وهم الصحابة بالرفعة والفضل، فهم أفضل الأمة وأسبقهم للإسلام، واختار الله تعالى لهم وهم عدول بتعليل الله سبحانه وتعالى. انتهى وقتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد نكمل إن شاء الله في درس قادم، درس قادم فيه فهم متسع حاضرتان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.